وأمرتكم أحضر وديارهم وأمرتكم إن الله أعلم يا نساء الذي من يأت منكن بفاحشة مبينة Yeah, I'm وأقم الصلاة من سوال حياتنا من فوق العرب شوية الأمر الله وأقم الصلاة وآتي الزكاة النبي